التي لا يدركها كثير من الناس لا يجوز تعليق الفتوى به. نعم. الحاصل هنا ان مراعاة احوال الناس وما يمكن ان يدخل عليه من الفساد بسبب تصرف لا يدركون مدلوله او لا يعرفون مغزاه، هذا يجب ان يوضع في موضع الاعتبار. ثاني بعد الناس في هذه الجزئية قول لا أغسل لي ثوبا في دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة، ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته، هذا يندرج تحت قاعدة أو عموم دليل الاستصحاب اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد ما يغير. لا، هو الأصل هذه القاعدة البرء الوساوس إن أحد يقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أيوة نعم نعم طبعا هم مطالب بتفتيش الثياب عن اي نجاسه مثلا قد ينزل بناء نشاط او كده. هو لو فتح على نفسه هذا الباب ما اغلق ابدا، لان هو الاصل ايه؟ ان الاحكام علقت بامور ظاهره، بمعنى انه لا يلزمه ان يفعل شيئا الا اذا راى موجبه فقط، اما ان يبحث ولعل وعسى فهذا ليس من شأن المسلم، لأن شأن المسلم أرفع من أن يشغل نفسه بهذه الأمور. صحيح، لأن اليوم وهذه يعني من الأمور التي تحزن المرء أن الناس تستقصي في يعني إدراك أمور الطهارة الظاهرة ولا يكادون يفكرون في أمور الطهارة الباطنة. يعني ممكن تأتيك أو أسئلة تزيد مثلا عن العشر أو على العشر كلها متعلقة بإيه؟ الطهارات الظاهرة، ولا تكاد تسأل سؤالا واحدا في مرض القلب وآفات النفس ونحو ذلك. الحقيقة يعني من الأشياء اللي يعني تشير إلى خطر عظيم الاهتمام بالأدنى على حساب الإيه؟ على حساب الأعلى. نعم. فهو هنا طبعا قولها ولقد كنت أحيض مع أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، أي ثوبا إيه؟ ثوبا كاملا، لأن المهم إزالة موضع الإيه؟ النجاسة. أو يمكن أن يحمل يا محمد هنا على إنه ما كان أثر الدم يظهر في الثوب كان الطحيط، ولكن ربما يكون الحيض قليلا فلا يتجاوز الإزار مثلا ويبقى القميص بلا يعني إصابة. نعم. فالحاصل فيه هنا ان الانسان لا يقول على سبيل الاحتياط اغسل الثوب كله، لعل نقطة تكون تناثرت هنا او هنا، هذا كما قلت ايضا في فتح لباب الوسواس الذي لا يكاد يغلق. الحديث الذي الصحيح والرسول صلى الله عليه وسلم والقسامة والقسامة. نعم، من هياتي ان شاء الله ذكره. وجود الكمال الحواجز الايه؟ وجود الكمال الحواجز. نعم. لا، نحن قلنا الآن إذا تعينت لإزالة أثر النجاسة. نعم، من باب الأمرين اللي قلناهم اللي هو الوسائل أحكام المقاصد هذه من ناحية، والناحية الأخرى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. لا للحد، أو يقول مقامها الآن الغسالة، الآن الغسالة المروحة الغسالة هذه أقرب ما تكون شبه بالآلال الحادة يعني. الحاد المانع. لا لا مش الحاد، لا الحد. حد المانع. مرة تحد محتاج ارجاع لا حاجة محتاج وتطلق حد تجاوز. عن ابن عمر رضي الله عنه ان ابا ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله اتنا في آنية المجوس اذا اضطررنا اليها. قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه احمد. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب فنطبخ في ارض اهل الكتاب ولا في ارض قوم اهل الكتاب؟ بارض اهل الكتاب. في حديث هذا يقرأ بأرض قوم أهل الكتاب فنحن في أنيتين من الشرح. لا ما هو الشرح هو نفس الحديث. الحديث ماشي يا عمان تمشي يعني أرض أهل الكتاب أو أرض قوم أهل الكتاب تمشي ماشي. يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في أنيتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فارحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والرحض الغسل. الحديث الثاني يشهد بصحة الحديث الأول وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية لأحمد وأبي داود إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وفي لفظ الترمذي فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وقد استدل المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره. ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة. التنقيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينسي إجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها. فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول فأين دليل التعيين المدعى؟ وقد تقدم في باب الحث والقبض ما هو الحق. وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار. وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله في باب آنية الكفار. وهذا طبعا ليس موضوعها إلا مجرد تغسلوها بالماء واطبخوا فيها إلا إن ممكن لرجل أن يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ لا هم في الرواية التي فيها تفصيل رواية أبي داود وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فهذا يمكن أن يستدل به على نجاسة هذا وذاك لحم الخنزير وإيه والخمر باعتبار الأمر بغسلها خاصة أنه قال في رواية أنقوها غسلا واطبخوا فيه. أيوة نعم. فهذا في الحقيقة استدل بالبعض على نجاسة لحم الخنزير وهذا لا خلاف فيه ولكن الخلاف في مسألة الإيه؟ الخمر. إلا أن يقال هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنقاء الآنية مخافة أن يترخص في هذا الباب فيختلط الخمر بالطعام فيتناول معه. ومجرد الغسل وحده أو مجرد الأمر بالغسل لا يدل على النجاسة بمفرده. نعم. يعني بس ما أدري ما أنه لم يكن رحمة كبير أو خمسة. أنا إيش بقيمة؟ لا. شو طبعاً؟ أنا بقول لك المرأة المشركة. يعني. تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام عربي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلم. قوله قام عربي، قال الحافظ في الفتح: زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد. وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب من صحيحه. وروى ابن ماجة الحديث تاما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه، وأخرجه أبو موسى المديني أيضا من رواية سليمان بن يسار. والأعرابي المذكور قيل هو ذو الخويصرة اليماني، ذكره أبو موسى المديني، وقيل هو الأقرع بن حارث التميمي، حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني، وقيل هو عيينة بن حطب، قاله أبو الحسين بن فارس. قوله ليقع به في رواية عند البخاري: فزجر الناس، وفي أخرى له: فطار إليه الناس، وفي أخرى له أيضا: فتناوله الناس. وله أيضا من حديث أنس: فقال الصحابة: مه وسيأتي. وللبيهقي: فطاح به الناس. وكذا النسائي. قوله سجلا بفتح المهملة وسكون الجيم، قال أبو حاتم السجستياني: والدلو مليء ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة. وفي الصحاح: الدلو الضخمة. وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا في أول الكتاب. قوله أو ذنوبا، قال الخليل: هي الدلو مليء. هي الدلو ملأ. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. وقال ابن السيس: فيها ماء قريب الملء ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. فتكون أو للشك من الراوي أو للتحيير. والمراد بقوله من ماء، مع أن الذنوب من شأنها ذلك، رفع الاشتباه، لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. قوله فإنما بعثتم إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر. لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك. أو هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول: يسروا ولا تعسروا. وفي الحديث دليل على أن الصب مطهر للأرض ولا يجب الحق، خلافا للحنفية. روى ذلك عنهم النووي. والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة. واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: احفروا مكانه ثم صبوا عليه. وأعله بتقرب عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ. وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني رضي الله عنه، وهو تابعي، مرفوع برفع: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود: روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح. وكذا رواه الطحاوي مرسلا وفيه واحفروا مكانه. قال الحافظ في التلخيص: إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى حديث الباب وجدت قوة. قال: ولها إسنادان موصولان، أحدهما عن أبي مسعود رواه الدارمي والبراقوتني ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوا من ماء. وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي. قال أبو زرعة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكر. وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم: لا أصل له. وثانيهما عن واسلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني، وفيه عبيد بن أبي حميد الجزري وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم. واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، وهو مذهب العسرة والشافعي ومالك وزفر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء. وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل، واستدلوا بحديث: زكاة الأرض يبتها، ولا أصل له في المفروض. وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباكر، ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ: جزاء الأرض طهورها. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخطوط، إذ لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. وفيه أيضا دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمفاخرة، وعلى الرفق بالجاهل في التعليم، وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير، وعلى احترام المساجد وتنزيهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم على الإنكار وإنما أمرهم بالرفق. نبدأ هنا بإيه؟ قالوا في الحديث دليل على أن الصب مطهر للأرض ولا يجب الحفر، خلافا للحنفية، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الثابت من الأحاديث المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصب ذنوب من ماء أو سجل من ماء على بول الأعرابي، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج، بل هذا يرد على مذهب الحنفية بطريق الأول، لأنهم يقولون بأن الأمر أو الحكم إذا كان واضحا في ذاته فلا يجوز أن يضاف إليه شيء آخر، ومنه لم يوجب النية والمولاة والترتيب ونحو ذلك في الوضوء. قالوا ليه؟ لأن الآية جاءت لبيان حكم شرعي ألا وهو الوضوء، فلما ذكرت أشياء وسكتت عن أشياء علم أن الأشياء المذكورة هي المطلوبة فقط، حتى لو جاء الحفر في طريق آخر أو من طريق آخر أو في موضع آخر فهذا إنما يكون واحد من اثنين: إما نسخ للحكم الأول وهذا لا يصار إليه، وإما أن يقال بأنه مندوب فقط أو له حكم مخالف. يعني لا يعتبروا، يعني كأنهم يقولون بأنه إذا جاء حكم مسألة في موضع فيلزم أن يأتي تاما غير منقوص، ولا يراعون مسألة التدريج في التشريح أو التدرج في التشريح. فيعني هذا يرد عليهم او يرد عليهم من باب اصولهم. نعم. طب خلاص احنا بغض النظر عن ثبوت الحديث، احنا بنتكلم الان على الرد عليهم يعني. ولو ثبت هذا، لو ثبت مسألة الحظ، فلا بد ان يحمل على فعلا نوع معين من الطرق. نعم. يبقى هنفرق هنا بين الصلبة والركوة، لكن هذا مع ايه؟ مع ثبوت الحديث. لكن الحديث لا يثبت بوجه من الوجوه. اما مسألة ان الجفاف يطهر، فهذا فيما لم يتعين موضعه. يعني لو ان مثلا الكلاب، كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول فيه، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيء. ليه؟ لان الكلاب في المسجد حتى لو بالت فانما تبول في اماكن متفرقة، يعثر او يصعد ايه بالضبط وعليه، فلو ارادوا ان يرشوا الارض لرشوا ارض المسجد كلها. هو هذا طبعا بعيد وفيه نوع من الايه المشقة والحرج، لكن يرد هذا ايضا على مسألة حبل غسيل مثلا. حبل غسيل تنشر عليه بعض الملابس، ربما يكون فيها شيء من النجاسة او نحوها كثياب اطفال، او فالريح والشمس تطهره، لان العبرة عندنا باثر الايه باثر النجاسة او بقاء جرمها، وليس بمجرد توقع وجود الايه وجود النجاسة. ولو زالت فان احنا نقول هنا الاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. ايوه يعني ما انت عندك الان عنب يكون خمر، هو مباح ثم محرم ثم مباح لما يبقى خل. ليه؟ لان الوصف اللي حكمت عليه اختلف، وفي الاول كان عنب ثم اصبح خمرا ثم اصبح، فهي تعليق الحكم بالوصف. نعم. فالان مثلا لو ان عذرة اختلطت بالتراب واصبحت لا تختلف عنه او لا يفرق الناظر اليها بينها وبينه، فهي تراب ولا حكم التراب. نعم. فمسألة الاستحالة مطهرة. نعم. ليه؟ لان الاحكام مرتبطة باوصاف، فاذا زالت الاوصاف تغيرت الاحكام. نعم. قوله في الحديث ايضا دليل على جواز التمسك بالعموم الى ان يظهر الخصوص، وهذا يعني ثابت في جملة ادلة منها قصة ابن الزبعرة، ومنها ايضا حتى حديث الرجل الذي قبل امرأة في الطريق فنزلت ان الحسنات يذهبن السيئات، قال الي خاصة ام للناس عامة؟ هو الرجل يفهم بطريقته ان هي الاصل العموم، ولكن لانها وردت على سبب وظن قصر الحكم على الايه السبب، فقال سلم بل للناس ايه بل للناس عامة، انما هي القضية تتعلق بايه ال نعم. هو طبعا قصة ابن الزبعرة اولى بال، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن زكاة الحمر والخيل فقال ما انزل الله عز وجل علي الا هذه الآية الفاسدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهذا عموم يتمسك به الى ان يرد الايه الخصوص. وطبعا الى محل الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر على الصحابة ايه ما فعلوه. نعم. بل امرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، ودي مسألة مهمة عندنا اللي هي مسألة احتمال الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلى. تصور لو انهم زجروا هذا الرجل فمضى، اما يعني سيقع احد امرين ولا بد، اما ان يحبس الرجل بوله فيصيبه ذلك بأذى بالغ، وإما ان يستمر في تبوله سيفسد ارض المسجد كلها. وهذا في الحقيقة من حكمة الداعية، انه اذا رأى ان انكار المنكر يجلب منكرا اكبر ان يسكت، لان المفسدة الادنى تحتمل لدفع الايه المفسدة الاعلى او الاكبر. فقوله هنا امرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، مسألة يعني شرحها ما ذكرنا. وفيه ايضا دليل على ما اشار اليه المصنف رحمه الله من ان الارض تطهر به المكاثرة، ويدخل في هذا الايه البئر من باب اول، لان الارض اذا امكن حفرها فالبئر يصعب نزع الماء منه بالكلية. ممكن لو الماء قليل صب الماء بحيث ان يكون الحكم الاغلب، فاذا غلبت الماء الطاهرة الماء او النجاسة الموجودة فالحكم هنا للايه للاغلب. فكذلك لو وجد فيه ماء قليل يظهر فيه اثر نجاسة وتعذر نزح هذا الماء، او لو سلمنا بان مع النزح يبقى جرم النجاسة، فيبقى الطريق للتطهير هو المكاثرة، بس تصب عليها ايه ماء اكثر. والحقيقة ان الاستدلال بهذا الحديث على تطهير البئر اصح من الاستدلال به على ليه؟ لان زي ما نقول ان المكاثرة يعني اقرب الى الاضرار منها الى الايه منها الى الارض، وان كان الارض فيها ايضا متعلق. بالضبط. نعم. قال وعلى الرفق بالجاهل في التعليم، وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم عذر الرجل لموضع الطبيعة التي جبل عليها والبيئة التي لها اثرها عليه، فالاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. ثم ان جرت العادة عندهم بان المسجد ما يسئش عن البادية اللي هو عايش فيه، ان هو يبول ويأكل ويشرب في مكان واحد، فالامر عنده سيان يعني، فمثل هذا يراعى. وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير، باعتبار ان اصل هذه الرسالة انها سمحة، ده اصلها. نعم. خصوصا مع طبعا الأدلة المتضافرة على رفع الحرج والمشقة عن الأم، طبعا على احترام المساجد وتنزيهها، هذا مأخوذ من ايه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على انكارهم، على انكارهم الاول، ثم بعد ذلك الايه. نعم ماشي. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه. لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموا أي لا تبقوا عليه بولة. قوله أعرضي هو الذي يسكن البادية، وقد سبق الخلاف في اسمه. قوله مهما اسم فعل مبني على السكون معناه أكثر. قال صاحب المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا، وتقال مكررة ومفردة، ومثله به به بالباء الموحدة. وقال يعقوب هي لتعظيم الأمر كذا به، وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويذكر الثاني لغير تنوين، وكذا ذكروا في غير صاحب المطالع. قوله لا تجرموا لضم التاء الفوقية وإسكان الزاي بعدها راء أي لا تقطعوا، والإجرام القصر. قوله إن هذه المسالك لا مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما على هذه المذكورة من الأجزار والقذى والبطاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وإنشاد الضالة والكلام الذي ليس بذكر وجميع الأمور التي لا طاعة فيها، وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة ونحو ذلك فهذه الأمور وإن لم تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي، فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع، وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع. ولو قال قبل الإجماع للأدلة التي وردت في هذا الباب لكان أولى، لأنه طبعا بطبيعة الحال الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، إنما قوله هنا وإن لم تتوا والكلام الذي ليس بذكر وجميع الأمور التي لا طاعة فيه، وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف هذا منصوص عليه في القرآن وأنتم عاكفون في المساجد، والقراءة للعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة خشية السآم، والمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في المسجد، مسألة بعدها وسماع الموعظة وانتظار الصلاة هذه طبعا أدلتها يعني أكثر من أن تحصى ونحو ذلك، هذه الأمور وإن لم تدخل في المخصوص لكن أجمع المسلمون على جوازها لا بل على استحبابها الذي فيه الإعجاز، وكذا ذكره الأزهري في مادة الضار المعجمة. قوله ثم تنضحيه بفتح الضار المعجمة أي تغسله، قاله القطادي وقال القرطبي المراد به الرشة لأن غسل الدم استفيد من قوله تطرسه. وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب قال في الفتح، وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حكه فإنه يعود على الدم، فيلزمهم اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يتطهر بذلك. فالأحسن ما قاله الخطابي. الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، قاله الخطابي والنووي. قال في الفتح لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا. قال وهو قول الجمهور أي تعين الماء لإزالة النجاسة، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، وهو مذهب الزاعم من أهل البيت. واحتج بقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد قطير فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها. وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك، والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه لذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد. لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرد حديث مسح النعل وفرك المني وحسه وإماطته بإذكاره بأذكرة وأمثال ذلك كثير. ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعيينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن كل. فالإنصاف أن يقال إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها لما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات. لكنه إن كان ذلك الفرض المحال عليه والماء فلا يجوز العدول إلى غيره للنزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها. وإن كان ذلك الفرض غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك. وإن وجد فرض من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرض من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالفطح وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيط عن سلوكها. فإن قلت مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجد له المزية فإن التراب يشاركه في ذلك. قلت وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وزان الماء بنص القرآن فلا مشاركة بذلك الاعتبار. واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي. وللحديث فوائد، منها ما سيأتي بيانه في باب الحيض، ومنها ما ذكره المصنف هاهنا فقال وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وأن تهارة السترة شرط للصلاة، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة انتهى. وقد عرفت ما سلف. هذه المسألة يتعلق بها أمور. أولها نجاسة دم الحيض، وهذا متفق عليه بل انعقد الإجماع عليه لنص الكتاب العزيز به يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. ويؤكد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجديده في طريق تطهيره، لأنه ربما ما قال مثل ما قال هنا في شيء آخر من النجاسات، يعني كونه يقول لها تحته ثم تخرصه ثم تنضحه. هذا لو نظرنا في جل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد الاقتصار على الغسل فقط، والغسل والغسل كلاهما يصح، الغسل أو الغسل. فهذا يؤكد إن دم الحيض أخبث من غيره وأشد نجاسة منه، هذه واحدة. الثانية طريقة تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض، هو المقصود من هذا المبالغة في طريقة التطهير، بحيث يبذل المرء من الجهد ما يقطع أثر الدم، فإن عجز عن الإتيان على أثره كله فساعتها نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يستأنس بحديث يكفيك الماء ولا يضرك أثره وإن كان في إسناده ضعف. يبقى هنا المسألة الثالثة وهي مسألة هل يتعين الماء للتطهير. الشوكاني اضطرب في هذه المسألة فقال هنا ما سمعتم من انه لا يتعين وكأنه دار مع الدليل، وهذا انصف بمعنى ان ورد من النصوص ما يبين كيفية تطهير اشياء ربما لا يتعرض الانسان لغيرها من النجاسات. يعني لو نظرنا لولوغ الكلب، ثم لو نظرنا في تطهير الارض او تطهير النعل او ذيل ثوب المرأة او هذه الاشياء كلها، تجد النص وارد بكيفية تطهيره، فنقف مع النص ونلتزم الطريقة التي جاء النص ببيانه. لكن مع هذا يبقى القول هل الماء هو الأصل في التطهير؟ هذا ما عليه الجمهور خلافا للحنفية. والشوكاني رحمه الله قال في الدرر ها والماء هو الأصل في التطهير أو في الطهارة، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. فكأنه أرفأ إن الماء إيه هو الأصل في التطهير. لكن هل يلزم القول بذلك لمجرد وصف الماء بالطهارة؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا مثلا، أو ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ها؟ أي نعم، وهنا خبر إن الماء طاهر، وهذا لا يمنع بإن غيره يكون مثل. وعليه فلما كانت النجاسة من الأمور التي يدرك العقل المناسبة بين سبب حكمها وحكمها، فهي من الأحكام غير التعبدية، فيرجع فيها إلى زوال الأثر بأي سبب كان إلا أن يكون محترما لذاته، كمطعوم آدمي أو بهيمة ونحوه، لأنه من إضاعة المال المنهي عنه شرعا. وقولهم إن الماء أبلغ في التطهير لأن له قدرة أو مزية يفترق بها عن غيره، إنه بيتسرب أو بيدخل في مسام الثوب أو نحو ذلك، هذا قول يعثر عليه بإن ثبت إن غيره أقدر على ذلك منه. يعني هذه المنظفات مثل الكلور مثلا الآن، أو الكنر مثلا، أو السولر أو البنزين أو نحو ذلك، هذه أشياء ربما لا يعني يطهر الثوب ولا يزول أثر الشيء نجسا كان أو غير نجس إلا به، ولا لا؟ يعني تجد بقع في الثياب لا تخرج إلا بمطهر. مثلا لو قلنا سدرته مثلا على القول بطهارته يعني، او مثلا كنف او جاز صبر يعني او كلور او نحوها، فهذه لا يقال ابدا بانها ادنى من الماء في طريق التطهير. فالظاهر والله اعلم ما رجحه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا يتعين الماء الا في الموضع الذي عين فيه فقط. نعم. لا المنصوص النص ممكن يكون اوسع من التعيين، اللي هي مسألة التخصيص ب مثلا انما او نحوها، انما مجرد اني فلم تجدوا ماء فتيمموا خلاص، لا هنا لا يجوز العدول عن الماء الى التراب الا في حالة عدم الماء، خلاص اوضع دي تاني نوع من الايه الحصر او التخصيص. نعم. سؤال ثاني. عليكم السلام. أو أن طهارة السترة شرط للصلاة، من أين أخذ هذا؟ أخذه من القياس على ستر العورة، لأنه إذا كان يجب أن يكون الثوب الذي يصلي فيه المرء طاهرا فكذلك المكان الذي يصلي عليه ولا فرق. طيب، لكن هنا المشكلة السترة، هنا المقصود بها ايه؟ ما يستر العور، ما يستر العور، لكن ما لا يستر العورة هل يخرج عن هذا؟ يعني هذه الفلوسوات او العمامة ونحوها هذه لا تعلق لها بستر العورة، او مثلا الجوارب والقفازات ونحوها لا علاقة لها بستر العورة، فهل يجوز الصلاة بها مع هذا او مع كونها نجسة؟ لا، خلينا نتكلم الان بعيدا عن الشرطية، نتكلم الان على بنقول هنا ان سواء قلنا بوجوب تطهير الثوب للصلاة او ان بشرطيته، اي ثوب، ما للثوب الذي يستر العورة فقط ام الذي يستر العورة وما عداه؟ الله يبارك فيك. هو القضية الان قضية ايه؟ تطهير الثوب عموما، وهو كل ما يلبس سواء ستر عورة او كان زائدا عن محل الايه العورة. ومن جملة الزينة المطلوب والمطالب بها الانسان، وخصوصا ان ستر العورة في الصلاة مستفاد من قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولهذا قال شيخ الإسلام في مكة سيأتي ذكره إن شاء الله إن ليس المطلوب من المكلف مجرد ستر العورة، بل هو شيء زائد عن ستر العورة اللي هو أخذ الزينة. نعم. فالحاصل هنا إن قصر الكلام على السترة فيه نظر، ولكن الحنابلة طبعا الحنابلة هنا ليه؟ الكلام ده كلام مين؟ المجد بن تيمية رحمه الله، انه قال ايه؟ ومنها ما ذكره المصنف هنا فقال فيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل، لكن هذا لابد ان يقيد بايه؟ الا ان يعجز المرء عن ازالته، لان معلوم ان حتى الاركان والشروط دي تسقط بالعجز. فكون يقول فيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل هكذا بلا قيد، فهذا فيه نظر من جهة ان العجز يسقط كل ما يكلف فيه المرء. نعم نعم. ولو كب. وان طهارة السترة شرط للصلاة، لماذا؟ لان الحنابلة يفرقون بين الواجب لأجل الصلاة والواجب لغيره. فعندك مثلا في ثوب الحرير، من صلى بثوب حرير يقولون لو كان الحرير في موضع ستر العورة بخلاف ما لو كان خارجا عنه، يعني لو لبس عمامة حرير بخلاف ما يكون الثوب اللي يستر العورة هو من الايه؟ من الحرير. اللي هو بيتكلموا عنه في مسألة اتحاد الجهة او انفكاك الايه؟ انفكاك الجهة. لكن طبعا هذا الكلام فيه نظر، لان الامر بتطهير النجاسة جاء عاما سواء بالصلاة او سواء للصلاة او ايه؟ لغير الصلاة. كل الادلة الواردة جاية بايه؟ عموم. ما تجد دليلا واحدا خص تطهير النجاسة بالايه؟ دي الصلاة. وثيابك فطح، هو ده عمدة ما يستدلون به. طيب، قوله هنا ثم تصلي فيه هو نفس الكلام، هو الثوب عموما، ولكن لعله اخذ منه ان المرأة ثيابها كلها بمثابة الايه؟ الساتر لعورتها. واضح؟ لكن احنا بنقول هنا مسألة ال لا، طهارة الثوب كلها او نقول بوجوب ذلك، يعني الخلاف في مسألة الوجوب والايه والاشتراط. اما يكون الجزء الساتر فقط او غير الساتر، لا، احنا بنقول هنا بعموم وجوب تطهير الايه الثوب. المقصود بالغاز ان يلبس الانسان كاملا ويواري الشوق من ضمن لا، هو ده ما يستر العوره فقط. نعم، لانه بعدها قال ايه؟ وريش. وريش الرياش وما يتجمل به زائد على ما يستر العوره. فلو ان هذه النجاسه وامثالها لا يعتبر فيه تراب ولا عدد، لماذا؟ لان الغسل هنا جاء مطلقا بخلاف ما قيد به في نعم، وان الماء متعين لازاله النجاسه، هذا تقدم الايه الكلام فيه. طيب، وعن ابي هريره ان خوله بنت يعني مش مظبوط النهارده، حتى الصحابه لم تقل الى الان من اول ما بدانا رضي الله عنه الواحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان خوله بنت يسار قالت يا رسول الله لا ملك الله عليك المذكور اذكر هذا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان خوله بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه، قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه احمد وابو داود. هنا ان لم يخرج اثره والا ولا ان لم يخرج اثره. لم يخرج اثره. نعم. فهو هنا تغسلي موضع الدم. ان لم يخرج هذا الغسل اثره. نعم. على الوجهين يعني. لكن هي مضبوط عندكم ايه كلكم؟ يخرج ما هو ده لان مضبوطه هنا في نسخ التحلاق لم يخرج اثره. لم يخرج اثره. يكفيك الماء، اصلا الكلام كله عائد على الايه؟ على الماء. لكن انا حاجة نشوفها برضه. طب شوفنا في السنة كده يا محمد قوم 365 سنة ابي داود. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا يغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. الحديث الأول أخرجه الترمذي أيضا، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار رضي الله عنها، وفيه ابن لهيعة. قال الرميم الحري لم يسمع بقولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. قال ابن حجر وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير من حديث قولة بنت حكيم الأنصارية. قال ابن حجر أيضا وإسناده أضعف من الأول. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارمي. قوله ولا يضر في أثره استدل به على عدم وجود استعمال الحوادي هي الأشياء التي يحز بها أو يدلك بها ونحوها. عندكم ايه؟ الحواد الأشياء ذات الحادة ممكن سواء أخذناها من الحز أو تمشي دل به على عدم وجوب استعمال الحواز، وهو مذهب الناصر والمنصور بالله وكثير من اصحاب الشافعي. ابي حنيفة اهجب الحواد بقى انه تحتها يجي الحد. وذهب الشافعي ورواه الامام يحيى عن العسرة الى انه يجب استعمال الحاد المعتاد لما اخرجه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث ام قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ تكفيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة واجيب بانه لا يفيد المطلوب لان الحك انما هو الفرق بالاصابع والنزاع في غيره. ويرد بأن آخر الحديث بأن آخر الحديث وهو قوله واغسليه بماء وسدر يدل على وجوب استعمال الحاد. وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور فلتغيريه بشيء تغيره بشيء من صفرة. وأجيب بأن التغيير ليس لإزالة ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض لا أصير لي توبة. ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر. وقيل يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة أو استفاد من قوله لا يضرك أثره. أن بقاء أثر النجاسة الذي عطرت إزالته لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقبل وربما نسبها من رآه للتقصير في إزالته. أيوة. قوله لا أغسل لي ثوبا فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها. هذا أيضا فيما يتعلق بكيفية تطهير الثوب من دم الحيض وإلى أي مدى يجب ذلك. فالواجب هو بقدر الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا فعلا تعين استعمال الحاد لإزالة أثر الدم سيتعين ذلك من باب الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد هذه، ومن باب أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. لكن لو زال أثر النجاسة بدون حواد أو نحوها فالمهم زوال الإيه؟ زوال الأثر. نعم زوال الأثر. فعلا مسألة التغيير بزعفران أو صفرة أو نحوها هذا في الحقيقة من أحسن الوجوه اللي يحمل عليها قوله في الآخر وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته، وإن الإنسان ينبغي أن يتباعد ما استطاع عن موضع التهم لأن يعني كما قيل من وضع نفسه في مواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه أو فلا يلومن من أساء الظن به. أو إن كان موضع قدوة فقد يراه من ينظر إليه فيظن أن إزالة أثر النجاسة ليس بواجب. واضح هذه الجزئية أيضا؟ يبقى الجزئية الأولى لدفع التهمة عنه أنه مقصر في إزالة النجاسة. التهمة الثانية او الامر الثاني انه يخشى ان يقتدي به سواه فتضيع الاحكام باعتبار التأسي باهل العلم والفضل ونحو ذلك. وهذا ما ذكرناه من قبل عن عمر وطلحة رضي الله تعالى عنهما لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه على طلحة ثوبا معصرا بوغا بالعصر. فقال له: ما هذا يا طلحة؟ إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أئمة يقتدى بكم. فقال: إنه مدر، يعني ليس عصفر، وإنما هو إيه؟ مدر اللي ممكن يكون قريب من مثل احنا صلصال أو نحو ذلك، يعني نوع من الصبغة اللي تصبغ به الثياب، ولكنه ليس العصفر المنهي إيه؟ المنهي عنه. فهو لما اعتبر بهذا رد عليه عمر رضي الله عنه بما ذكر أو بما ذكر من إنه الناس ينظرون إليه ولا يفرقون بين المدر والإيه والعصر. فيقولون: طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله وأحد العشر المبشرين بالجنة وكذا وكذا، يلبس الثياب المعصرة، إذا الثياب المعصرة إيه؟ جائز. كم من الناس هيفرق بين المعصر وغير المعصر؟ ولذلك احنا قلنا ونقول دائما في مثل هذه الأحوال إن الفوارق الضعيفة التي لا يطلع عليها أكثر الناس لا ينبغي تعليق الفتوى به. واضح؟ بمعنى إيه؟ لو إن العلماء فرقوا بين كون القبر في المسجد في القبلة وبين أن يكون في الجهات الثلاثة الأخرى، ومنهم من فرق بين كون القبر في المسجد وكون القبر خارج المسجد، وهل هو ملاصق للمسجد أو غير ملاصق، وهل فيه قوة أو فتحة بتفتح على المسجد أو لا. هذه الفوارق كلها لما بتكلم فيها العلماء يتكلمون فيها من ناحية البحث العلمي لا من ناحية الفتوى. لماذا؟ لأن هذا الفارق لا يدركه كثير من الناس. فإذا رأوا متبوعا صلى في مسجد بجواره قبر، لا يقولون بأن القبر داخل المسجد أو خارج المسجد، ولكن يقولون: الشيخ فلان يصلي في مسجد به قبر. فمثل هذا الفارق الذي لا يدركه كثير من الناس لا ينبغي أن تعلق عليه الفتوى. هو الأصل إن من رحمة الله عز وجل بنا أن وسع علينا دائرة الإنكار، فليغيره بيده فإن لم يصبح بلسانه فإن لم يقطع فبقلبه. لكن أنت تتكلم الآن عن جزئية النطق، ولا يجوز لك أنك تذهب في هذا الوقت وتعطيه هذه النقطة، لأنها وإن لم تكن إقرارا منك إلا إنها عندهم إقرار. رجل جاء وفي وسط هذا لا، إما أن تبادر بها قبل أو تؤخر بها بعد. من أنت؟ يعني من بعد صلاة العصر والمشروع؟ لا لا لا، قبلها بأيام، قبلها بيوم أو اثنين، أو أخرها بزيارة ومباركة له بعد الايه؟ لا تكون يوم ثاني او ثالث او نحوها كما يذهب الناس لمباركة، يعني تدخل من الحرج. او انا من وجهة نظري او الافضل ان تبادر بها قبل الفعل ليقع الانكار موقعه، يعني تذهب قبل الفعل تقول: انا ما جئتك، كان بودي ان اتيك واقف معك من اول لحظة في زواجك الى اخر لحظة، لكن انت اقطعت علي هذا السبيل وحرمتني هذا الفضل او الخير لانك فعلت او تفعل كذا وكذا. لا مثلا اقول للناس كذا والناس الثانية ممكن تعاني تقلب الفرح، اي هذا احسن بعد الخطبة مباشرة عندي يخلي اظهر من هنا اظهر وحتى معاك مباشرة مثلا يسري شكاك لي بالأمس.